بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فكرمهم ربي وقربهم نجيا. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العلي فهم أضيافه في كل وقت ومن يك ضيفه أمسى هنيا ومن يك ضيفه يسعد ويغنم وكان بضيفه ربي رضيا. فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش أوضحها جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنيا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الراحلة الكريمة التي انتقلت إلى جوار ربها في هذه الأيام الطيبة المباركة، فهي الآن في الجنة تسعد بالجلوس على شواطئ الأنهار في ظل الأشجار وقطف الثمار وسماع الأوتار وشفاعة النبي المختار والأنس برؤية واحد هو العزيز الغفار. فباسم الأستاذ شاكر إبراهيم وباسم المحاسب محمد أسامة طلبة نتقدم باسمهم جميعا بخالص الشكر لكل من وسانا في هذا العزاء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت نورا له يوم القيامة. صدقت حبيبي يا رسول الله. نتابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من أعلام رياد القرآن الكريم، ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير، ذلكم القارئ الذي تشنف به وبتلاوته آذان كل من قال لا إله إلا الله لأنه وهب حياته تلاوة القرآن، فرزقه الله جمال الصوت ودقة الأداء. فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يتلو آيات الله البينات سائلين المولى عز وجل له التجلي والتوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل من هو قانتنا قل هل يستوي الذين إنما يتذكر أولو الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة قل وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة قل مخلصا له الدين وأميت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون Oh, فبشر عباد فبشر عباد صدق الله العظيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف لهم غرف من فوقها غرف لكن الذي اتقى ربهم لهم غرف من فوقها تجري من تحتها الأنهار وعد الله وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لا يخلف الله فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به فهو على نور، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، أفمن شرح الله صدره فهو على نور من ربه، أفمن فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال الله الله كتابا متشابها مثاني كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها مثاني، مثاني تقشعر ذكر الله، ذلك أفضل كتابا متشابها مثاني كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم قلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وقيل للظالمين ذوقوا ما وما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل ورجلا سالما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقت الإله لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرام. هكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ونحن في هذه الليلة القرآنية التي نكرم فيها الوالدة الكريمة والدة الحج شاكر إبراهيم، فباسم الحج شاكر إبراهيم والمحاسب محمد أسامة طلبة والأستاذ أحمد شاكر إبراهيم نتقدم بخالص الشكر لكل من وسانا في هذا العزاء، سائلين المولى عز وجل أن يريكم مكروها في عزيز أبدا. ولا أنسى أن أذكر حضراتكم أننا قد نقلنا هذه التلاوة القرآنية المباركة على احدث مكبرات الصوت إدارة اولاد عبد الستار بصان الحجر، اما الهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراش الكبرى إدارة اولاد علام، الخدمة الفندقية المتميزة اولاد المهندس بصان الحجر. ايها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.